سنحمي الجبال وكيف أقسم الصائب والقلب أبهى موضع وكيف أقسم الصائب والقلب أبهى موضع وكل مؤمن معك يا رب اسمعني فيا رب

وَمَا ظَنَّ أَنَّهُ الغدا.